ساعت زماني ولد دموع الثواني رموح يصعد جريح ينزل وانا باقي بمكاني رموح يصعد جرح ينزل وانا باقي بمكاني الخيام حرقت ناري العطش فد مرفعاني درب أحمر عماري قصر وقف من انتظاري درب أحمر عماري قصر وقف من انتظاري عليل بقد مصابك بغيابك الصبر ما ظل يجيني ريف قلبي حلامة ليتامة دمع على قلاني ليل بقد مصابك غيابك صبر ما ظل يجيني يريف قلبي حمامه ليتعامه دمع على قلاني لا يا عاشر ما بي كابر العطش يروي ونيني صدق دنيا عجيبة لا يا عاشر ما بيك العطش يروي ونيني صدق دنيا عجيبة يا غالي شلون حالي رموح وانت بخيالي يا فيض الدم يا لون الهم صباغ وجه الليالي يا فيض الدم يا لون الهم صباغ وجه الليالي برموح رفعوا حياتي بجيت دم ذكرياتي مشت المن عليك حزني مذبح ومجيات عشت المن عليك حزني مذبح ومجيات يا أبيض من صفاتك غطاتك تجي الدمع على صوتي عليك أسود نهاري يا داري وداعك يعني موتي يا أبيض من صفاتك غلاتك تجي الدمع على صوتي عليك أسود نهاري يا داري وداعك يعني موتي لا تغادر جيت بالمشاعر ولا مشعل حالي واتلقى المصيب لا لا تغادر جيت بالمشاعر ولا مشعل حالي واتلقى المصيب الشاعر فاضل حسن.